الذين كفروا سواء ويخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه كلما فأتوا بسورة فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات من بعد ميثاقه ويقطعون ما تلا علينا القارئ الشيخ محمد عمران ما تيسر له من سورتي فاتحة الكتاب والبقرة.